Yeah. عليك يا دكتور. الله الله الله الله. لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم سيجعل لهم رحمة الرحمن على العرش استوى وَإِنَّ لَكَ عَلَيْهِ الله الله ما شاء الله الله عليك تعالي صل على هدف النادي عليه الصلاة وهل أتاك حديث Thank you. ليه ما شاء الله. الله الله ما شاء الله. الله أكبر. الله Oh, my God. اين شاء الله. Thank you. الحمد لله.